فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل رزق بمولود ولم يعق عنه، والآن الولد قد بلغ من العمر 5 سنوات، فهل يعق عنه؟ نعم، ما فات الوقت، ما فات الوقت يعق عنه. نعم.